إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن أبي وائل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد الصفا فأخذ بلسان نفسه فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. فبين هذا الحبر رضي الله عنه ما بلغه من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما سمعه منه، بيانا عمليا وبيانا قوليا. فقد صعد الصفا بحيث يرى، ويشهده من حوله ويسمعون قوله، فأخذ بلسان نفسه فقال: يا لسان، لكي يوجه الأنظار إلى هذه الآلة التي على صورها يكب الناس بسببها في النار على مناخرهم ويحاسبون الحساب الأكبر، فتجد أكثر الخطايا والذنوب تعود في النهاية إلى هذه الآلة الصغيرة والعضو الذي لا يكف عن العمل ولا يكل ولا يتعب من التلفظ والكلام والمنطق. ثم قال: قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم بين العلة التي لأجلها أتى بهذا الكلام والفعل، وهو ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: أكثر خطايا ابن آدم من اللسان، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد أتى بما ظاهره الدعاء عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستعجبا مستغربا ما قاله معاذ متسائلا: أو محاسبون نحن على ما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائر ألسنتهم؟ فهذا كما قال ابن مسعود في الرواية التي مرت: إن أكثر خطايا ابن آدم من اللسان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدلالة على عظم هذا الأمر الكبير فيما يتعلق بخطايا هذا العضو الصغير بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصيام إنما هو إمساك عما يتأتأ من خطاياه، وهذا كما هو معلوم بجانب ما هو مقرر من الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك بقوله: ليس الصيام من الطعام والشراب، فإن متفقرة الهند مثلا يمسكون عن الطعام والشراب أياما كثيرة، وأقوام يأخذون بالحمية فيكفون عن الطعام والشراب أوقاتا طويلة، ولكن ذلك لا يعد عندنا في ميزان شرعنا الصيام. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حقيقة الأمر، وأن الثمرة التي تظهر على الجوارح من أثر امتلاء القلب باليقين والاحتساب والطاعة والإيمان، هذه هي التي يعبر بها عن حقيقة الصيام. ليس الصيام من الطعام والشراب، ولكن الصيام من اللغو والرفث، من الكلام الذي يمر لا لك ولا عليك، من لغو الكلام الذي تقضى فيه الأعمار ثم يذهب بددا لا لك ولا عليك. فهذا إذا لم تكف عنه فما عرفت بعد حقيقة الصيام، فكيف إذا ما زاد الأمر عن ذلك إلى حد الرفث، وهو النطق بالفاحش القبيح البذيء من الكلام. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمر يعود في النهاية إلى الإعراب عن الثمرة المرجوة من الصيام، وتلك حصيلة التقوى التي أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه لأجلها فرض علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا لعلكم تتقون. والتقوى في أوجز لفظ هي أن تأتي بالمأمورات وأن تكف عن المحظورات، فما أمرك الله تبارك وتعالى به من أمر فأته، وما نهاك عنه من شيء فاجتنبه، واحذر أن تتعدى حدود الله، واحذر أن تخترق السياج الذي فرضه الله تبارك وتعالى على ما حرم عليك من المحرمات. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى غني عن إمساك الممسكين عن الطعام والشراب والشهوة، فذلك أمر لا يريده الله تبارك وتعالى تعذيبا للخلق ولا إجحافا بهم ولا حيفا عليهم، وإنما يريد الله تبارك وتعالى أن يستخرج ما في قلوبهم مما شاب القلوب مما يقدرها من مذموم الصفات ورذيل العادات. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أنه لا يناله ما نقدم إليه من القرابين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ففرض الله تبارك وتعالى علينا ما فرض من أجل أن تستقيم القلوب على المنهاج، وأن تسير الأقدام على الصراط، وأن يكون المسلمون إخوة متحابين يتصافحون ويتغافرون ويتسامحون ويغفرون، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل لأحد عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله تبارك وتعالى لو لم نذنب فنستغفر لذهب الله تبارك وتعالى بنا، وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تبارك وتعالى له. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وينبغي علينا أن نعرف حقيقة ما أنزل الله على رسوله لأن أكثرنا يجهل حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن علم منا من ذلك شيئا فأكثرنا فيه لا يعرف الحقيقة فيه ولا يضع يده على مكامن حكمة التشريع فيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعفي أحدا من توديه ولو كان أحب الناس إليه. فإن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، ولعلها كانت تصف حالا واقعة وتصف هيئة معلومة ظاهرة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت، وفي رواية لقد مزحت بكلمة لو مزجت بالبحر لمزجت، وهي لم تخبر افتراء وبهتانا، ولم تزد على أن وصفت حالا معلومة لمن يعرفها ومن يعرف صفية رضي الله عنهما. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل منها ذلك ولم يعفها من التوديه، وهي الحبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هي أحب الناس إليه، كما في حديث عمرو أن عمرا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال قلت ثم أي؟ قال أبوها. ومع ذلك لم يعفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا التوجيه الرشيد، لأنه من ليس بمعصوم فهو محتاج إلى التوجيه والتأييد والتسديد والترشيد. من ليس معصوما فهو متورط في الخطأ، واقع في الذنب، فيحتاج إلى إرشاد. والله تبارك وتعالى جعل المؤمنين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتعاضدون ويتسامحون ويتواطرون ويتصافحون ويغفرون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج ذلك الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كانت العرب يخدم بعضها بعضا في الأسفار، فسافر أبو بكر وعمر وكان معهما من يخدمهما من العرب، فنام لما استيقظا هما وظل نائما، فقال أحدهما للآخر وهما من هما؟ فقال أحدهما للآخر إن هذا لنوم يوائم بيتكم، هذا نوم يدل على مخدوم ولا يدل على قادم، وهو إنما خرج معهما ليخدمهما، فإذا بهما قد استيقظا قبله ولم يعد لهما من الإفطار شيئا. فلما أيقظاه قال إيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقول له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك، يعني يطلبان منك الإدام، وهو ما يجعل مع الخبز في الطعام. فذهب فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمر بقوله، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل لهما قد ائتدمتما، أي أكلتما لحما. فرجع فأقبر ففزع فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله قلت قد ائتدمتما إذ استأدمناك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني والله والذي نفسي بيده لأرى لحم أخيكما في أنيابكما، ائتدمتما بلحم أخيكما. وهذه الكلمة كما ترى يمكن أن تمر عفو الخاطر، ويمكن أن تمر بغير وقوف عندها والتفات إليها. إن هذا لنوم يوائم بيتك، يعني ما أنت بالذي يخرج ليخدم غيره، بل أنت في حاجة إلى من يخدمك. فقال ما قال، وهما من هما؟ رضي الله عنهما. ولم يعفهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التوجيه والإرشاد ومن بيان الحال. قد التدمتما بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لا أرى لحمه في أنيابكما. قال فاستغفر لنا يا رسول الله. قال هو فليستغفر لكما، الحق حق. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستغفر لهما من هذا الذنب الذي قد صار حقا للغير. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو فليستغفر لكما. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الحق يؤول في النهاية إلى صاحب الحق، وأن الله تبارك وتعالى لا يغفره. ولو استغفر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن تورط فيه إلا أن يعفو صاحب الحق، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الصيام قائما على هذا المحور. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الصيام من الطعام والشراب، ثم يمضي الرجل سحابة يومه، ويمضي المرء في يومه وفي لياليه أيضا، يغتاب المسلمين ويقع في أعراضهم ويندذ خلف ظهره تعاليم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين قد بين لنا أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والألف اللام في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم، قال كثير من أهل العلم هي للكمال، كما تقول زيد هو الرجل، يعني الذي قد كمل في رجوليته. فكذلك المسلم الذي قد كمل إسلامه هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا أوجب ما يكون في شهر رمضان، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فحذر من رفع الصوت. فرفع الصوت في نهار رمضان ليس دلالة على الصيام، بل هو دلالة على ضده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بجزم وحزم، ونهى نهيا مؤكدا، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، فلا يتكلم بالكلمات العوراء، عليه أن يتكلم بالخير ليسلم، أو أن يكف عن الشر ليسلم، وأن يتكلم بالخير ليغنم، وإلا فسوف يندم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفث ولا يسخط. والحق أيها الأحبة أن أكثر الخلل إنما يقع من عدم معرفة المسلم بربه تبارك وتعالى، لأن أكثر المسلمين يجهلون أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. والله رب العالمين له الأسماء الحسنى والصفات المثلى. الإنسان لا يمكن أن يرفع في عرض أخيه، ولا يمكن أن يطلق لسانه بالذم فيه، ولا يمكن أن يتناول أخا من المسلمين بشيء يكرهه. لو أنه قيل أمامه لا يمكن أن يأتي بشيء من ذلك وهو يرجو لله وقارا، وهو يعلم أن الله جل وعلا هو الرقيب، وأن الله تبارك وتعالى هو السميع البصير، يسمع كل ما يقول ويبصر كل ما هو فيه من حال يتقلب فيه. فلما جهل المسلمون أسماء الله وصفاته على النحو الذي يريده الله تبارك وتعالى لهم أن يعلموه، إلا من رحم الله رب العالمين ابتلأ الناس على المحرمات، وإلا فكيف يجتريء الإنسان على المحرمات وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى آخذ بناصيته، وأن الله تبارك وتعالى هو صاحب القوى والقدر، وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن رجلا كان في حلة له تعجبه نفسه يمشي فيها متبخترا، إذ خسف الله تبارك وتعالى به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة من أجل هذا الذنب الذي لم يأبه له. فالكبرياء لله تبارك وتعالى وحده، والعظمة لله تبارك وتعالى وحده، ومن نازع الله تبارك وتعالى في شيء من ذلك قصمه الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى وحده هو المتكبر ووحده هو العظيم. والمرء لا يعلم من صفات الله تبارك وتعالى ما يورثه الخشية، ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى كان أكثر الناس خشية، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذا سمع القرآن ذرفت عيناه وجرت مدامعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخبر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يوما: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فاستفتحت النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، فكانت تأخذه الخشية، وكان إذا بكى من خوف الله تبارك وتعالى يسمع لصدره أزيز كأزيز الرحى من خشية الله تبارك وتعالى، ويقول: رأيت ليلة عدد بي، رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى، لأنه من أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى، لأن الله رب العالمين هو القوي المتين. والإنسان قد يكون مستدرجا حتى إذا أخذه الله تبارك وتعالى لم يفلت، ولأن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، فشيء لم يقبله الله تبارك وتعالى لنفسه بل حرمه على نفسه جل وعلا، أو يقبله من عباده ويقبله لهم؟ هذا والله هو أعجب العجب. فبين لنا ربنا جل وعلا أن هذا الظلم الذي يتورط فيه الإنسان مع أخيه ممن قد حرم الله تبارك وتعالى عليه دمه وماله وعرضه، فما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الظلم ظلمات يوم القيامة، وهو يدل على خلو القلب من الخشية والإنابة والخوف والرقابة، ويدل على امتلاء القلب بالسهو والغفلة وبالبعد عن معرفة الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يقول في بيان واضح لا يلتبس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فكيف يستحل الناس من الناس ما حرمه الله تبارك وتعالى وبلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البراء بن عازب وأخرجه الطبراني في الأوسط عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 72 حوبا أو إثما أو بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه. استطالة الرجل في عرض أخيه في هذه الدرجة الهابطة من تلك الدركات الموصوفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدناها بما هو أفحش الفحش وأكبر الجرم، فأن يأتي الرجل أمه أدناها كمثل أن يأتي الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فأي صيام والألسنة منفلتة تخبط ها هنا وهناك، أي صيام والغفلة حالة، أي صيام والسهو قائم في كل حين وحال، وإذا نبه الإنسان فإنه لا ينتبه. فهذا كله يضاد حقيقة الصيام الذي فرض ربنا تبارك وتعالى علينا. إن هذا الشهر قد جعل الله تبارك وتعالى لنا فيه مستراحا، لأن الشهوات إذا ما ضيقت مجاريها فاء الناس إلى الصراط المستقيم، ولو كان ذلك على قدر يسير، ولكن يعطي المرء مستراحا يستريح فيه، ويعطيه ظلا ظليلا يفيء إليه، لأن القلوب تهدأ، ولأن النفوس تسكن، ولأن الأمور تستقر، وحينئذ يستطيع العابد أن يعبد، ويستطيع العامل أن يعمل، لأن انطلاق الغرائز والشهوات والأهواء من عقولها يدمر الحياة ويدنسها، فلا يستطيع الإنسان أن يحيا الحياة الصحيحة التي لأجلها خلقه الله رب العالمين. فدلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر الذي يبدو يسيرا ويحسبونه هينا، وهو عند الله عظيم، وهو دال على خلو القلب وفراغه من خشية رب العالمين. والله جل وعلا قد أخبرنا أنه لو أنزل القرآن على جبل لندك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن القرآن المجيد لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بمعنى أن هذا الجبل لا يتحمل عند الفهم آيات الله تبارك وتعالى مما يورثه ذلك الفهم لكلام الله جل وعلا من الخشية والإنابة والاتضاع والمذلة لله رب العالمين. وهذا القرآن بيننا، فأين الخشية؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له جذع في مسجده يقف عنده صلى الله عليه وسلم عند الخطبة، فلما اتخذ له المنبر مر متجاوزا ذلك الجذع لكي يصعد المنبر، فلما صعد أن الجذع حنينا لما كان يسمع عنده من الوحي ومن التذكير والوعظ ومن مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجذع يخشع هذا الخشوع، نحن أولى بالخشوع منه، ونحن أولى بالخشية منه، ونحن أولى بالحنين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فربت عليه فسكنه حتى سكن، ثم قال: والذي نفسي بيده لو لم أصنع لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. فكان الداخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لو بقي الجذع فيه يسمع أنينه وحنينه، ونحن أولى بذلك من ذلك الجذع، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه. فعلينا أن نلتفت إلى تحصيل هذا الأمر العظيم. لماذا نصوم؟ لنتقي الله تبارك وتعالى. لماذا نعني أنفسنا بالقيام في السحر الأعلى من أجل أن نطعم شيئا نمسك بعده عن الطعام والشراب والشهوة، ويعاني أحدنا ما يعاني من العطش والجوع، ويعاني ما يعاني الشباب من التوقان إلى ما أحل الله تبارك وتعالى لهم، يعانون ما يعانون لأي شيء، وما المردود؟ إن هذا الأمر لو كان على ظاهره كما يصنع الناس لكان طعنا في حكمة تشريع الصيام، فإن الصيام لم يفرض لهذا الذي تراه بين الناس من المسلمين الذين قد يستفزهم الشيطان الرجيم فلا يفيئون إلى خشية وإنابة بفزع إلى معرفة قائمة صحيحة بآيات الله تبارك وتعالى وبصفات الله تبارك وتعالى وبمقتضيات أسماء الله تبارك وتعالى. أن الإنسان إذا كان يعلم أن الله يسمعه فإنه لا يمكن أن يأتي بالكلمة التي تسوء، كيف وهي بسمع الله تبارك وتعالى؟ ولا يمكن إذا كان يعلم يقينا ويفهم فهما صحيحا أن الله تبارك وتعالى هو البصير، لا يمكن مع هذا العلم وتلك المعرفة أن يقع في أمر يسوء، لأنه ببصر الله رب العالمين يراه الله تبارك وتعالى ويبصره ويطلع عليه فيستحي من الله تبارك وتعالى. الذي يفهم هذا على وجهه يدله النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، يدله عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رجلا سأله عن عوراتنا ما نبدي ونظهر منها وما نخفي وما نجعل ذلك غير ظاهر، فلما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يظهر وعما لا يظهر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم احفظ عورتك إلا من أهلك. فلما قال له ذلك قال الرجل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأحدنا يكون في البيت خاليا فيضع عنه ثيابه؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه، فالله رب العالمين وإن كنت خاليا. وهذا من ثمرات معرفة صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، لأن الإنسان إذا كان عالما أن الله تبارك وتعالى يراه وأنه بعين الله وأن الله مطلع عليه، إذا كان يعلم ذلك فلا يمكن أن يتجرد هكذا وأن يبدي سوءته هكذا بغير موجب. قال فأحدنا يكون في البيت وحده يضع عنه ثيابه، يعني جملة، قال فالله أحق أن يستحيا منه. فرقابة الله تبارك وتعالى وتقوى الله تبارك وتعالى كل ذلك من ثمرات الصيام. فإن لم تحصل فما هو هذا الصيام الذي فرض الله تبارك وتعالى على الناس؟ وأين هو؟ إنما فرضه الله رب العالمين لكي يؤدي بتلك الأسباب المفروضات إلى نتيجة حتمية بقدر الله تبارك وتعالى لمن أخذ بأسباب الوصول إلى تلك النتيجة. أما الذين يفرطون فهؤلاء ليسوا بصوام في حقيقة الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فهذا أمسك ولم يمسك، ولسانه يخبط في أعراض المسلمين غيبة ونميمة وكذبا وما أشبه، فأي صيام هذا؟ حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر مع النصب والتعب. فالتفتوا إلى الحكمة، بارك الله رب العالمين لكم في تقواكم وفي صيامكم وفي دينكم، التفتوا إلى الحكمة من الصيام، حصلوا تقوى الله رب العالمين بالكف عن كل ما يغضب الله جل وعلا، أعملوا الألسنة فيما خلقت لها، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق تلك الألسنة إلا لذكره وإعلان توحيده، فجعلها الناس لأن الأمر شرعي وليس بأمر قدري كوني، وإلا ما استطاع أحد أن يلفظ بكلمة تسوء، ولكن أمرنا الله رب العالمين أن نحسن المنطق وأن نقول للناس حسنا وأن نأتي بالكلام الصالح الذي يسرنا أن نجده في صحائفنا يوم القيامة. فعلينا أن نجتهد في أداء الوظيفة التي لأجلها خلق الله رب العالمين ألسنتنا، أن نذكر الله وأن نتلو كلام الله ليورثنا ذلك خشية الله ويثمر ذلك في قلوبنا وأرواحنا وجوارحنا تقوى الله. فعلينا أيها الإخوة المسلمون أن نجتهد في النظر إلى الحكمة من الصيام، لأن الأمر كما ترون في دنيا المسلمين صار أمرا عجبا، يأتي رمضان بسكينة وسلام فلا تجد شيئا من ذلك في أحناء أثناء رمضان. كيف؟ على المسلمين أن يلتفتوا إلى حقيقة الصيام، وأن يحصلوا روحه، وأن يقوا على سوائه، وأن لا يجتهدوا في المعصية في رمضان، لأنك خبير بأن المعاصي تتضاعف آثارها في الأمكنة التي شرفها الله، وفي الأزمنة التي شرفها الله رب العالمين. فليس الذي يعصي الله تبارك وتعالى في سوى المسجد الحرام كالذي يعصي الله تبارك وتعالى في المسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن أراد مجرد إرادة بإلحاد بظلم في المسجد الحرام حل عليه العذاب الأليم، لأن الله شرفه، ولأن الله عز وجل كرمه، ولأن الله جعل أفئدة من الخلق تهوي إليه. من يعصي الله تبارك وتعالى في غير رمضان ليس كالذي يعصي الله تبارك وتعالى في رمضان. لذلك ولانتهاك حرمة الشهر، من أفطر بغير عذر شرعي يؤمر بأن يمسك سائر اليوم إلى الغروب وقد أفطر، ولكن ليس له أن ينتهك حرمة الصيام لأنه أفطر بعذر غير شرعي. وأما من أفطر بعذر شرعي فإنه يأكل ويشرب سائر اليوم، لأنه لا يعد منتهكا لحرمة الصيام. لا تعتدوا على حرمات الله، بل لا تقربوا حدود الله، لا تعتدوا على ما حرم الله، فإن الصيام يورث تقوى الله، فتكف الأنفس عن واقعة مساخط الله، وتسعى القلوب والأرواح لتحصيل مرضات الله. إنها فرصة قد لا تعود، لأن الإنسان لا يدري أيجيء عليه بعد رمضان أو لا يجيء. قد يذهب للقاء ربه جل وعلا ويذهب إلى لقاء ربه غير مستعد، وكلنا إلا من رحم ربنا يمكن أن يقول إني لو مت الآن فإني لا أستطيع الزيادة على العمل الصالح الذي أعمل، كما كان بعض السلف يقول إن فلانا لو قيل له تموت من ليلته ما استطاع أن يزيد على عمله شيئا، لأنه يأتي بأقصى مجهود ويبذل غاية الجهد ويعبد ربه تبارك وتعالى على حسب الوسع الذي آتاه الله إياه. وأما المساكين من أمثالنا فعلى قلة العمل وعلى كثرة الجهل وعلى طول الأمد في البعد عن مواقعة مراض الله تبارك وتعالى، فإننا نحتاج إلى استثمار الأوقات، علينا ألا نضيعها فإنها تمضي ولا تعود. ويوم من رمضان يفطر فيه من يفطر بغير عذر لا يغني عنه ولا يجزيه صيام الدهر وإنصامه، ولو صام العام بطوله أو الدهر جميعه فإنه لا يجزيه ذلك ثوابا عن يوم من رمضان أفطر فيه بغير عذر. وقد يفطر الإنسان بغير الطعام وبغير الشراب وبغير الشهوة، فهنالك أمور يعد فيها الصائم مفطرا وإن كان ممسكا في ظاهر الأمر. أي عبث هذا، وأي بعد عن حقيقة العبادة التي شرفنا الله بها، وبهذه الكرامة التي كرمنا الله تبارك وتعالى بها. فإن من بلغه الله تبارك وتعالى رمضان فقد أحسن إليه وأنعم عليه، وقد أجزل له العطية، وقد جعل الفرصة له سانحة. فأين المتاب وأين المثوبة إلى رحمة الله رب العالمين؟ إن النفوس لا يأتيها ما يأتيها، والله جل وعلا قد جعل القرآن والإيمان والإسلام والسنة تهذيبا للقلوب وتشبيبا. فإذا قال إنسان مسترسل أنا مع طبعي بي حدة وأنا غضوب ولا أتحمل من أحد قولا، نقول وأين أثر الدين فيه؟ أين أثر التعاليم؟ وأين ثمرة الإرشاد الذي جاء به النبي الكريم؟ أين هو؟ ليس هذا بعذر، بل هو عذر أقبح من الذنب. يقول القائل إني لا أستطيع أن أملك نفسي، ولم لا تملكها وقد آتاك الله تبارك وتعالى مقومات امتلاكها بحيث يكون زمامها في يدك أنت فتصرفها ولا تصرفه، فلماذا تجعل المقادة فيها وفي يديها وهي أمارة بالسوء؟ أين التعاليم والإرشادات؟ أين النصوص البينات؟ أين أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهو أمر مفضع وحدث جلل أن نكون بحيث لا نعي العبادة على وجهها، وإن أديناها ظاهرا فالله تبارك وتعالى أسأل أن يفهمنا حقيقة الدين وأن يمن علينا بالمقام عليها وتحقيقها وأن يقبضنا على ذلك وهو أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الخير كل الخير في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرف الفصول، وعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا ننتصر لأنفسنا، وإنما ننتصر لدين الله، وأن نفرق بين ما هو شخصي وبين ما هو موضوعي شرعي، أن نفرق بين ما هو لنا إن تركناه فحسابنا فيه على الله، فكان يؤذى ويشتم، ولا ينتصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه، بل يعفو ويصفح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد أبا ذر رضي الله عنه لما وقع منه ما وقع في حق بلال رضي الله عنه، فعيره بأمه فقال يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك امرؤ فيك جاهلي، أعلى كبر سني يا رسول الله، إنك امرؤ فيك جاهلي. وكانت التوبة من هذا الذي كان. أما الأمور التي تتعلق بالإنسان في ذاته فإن الانتصار من أجلها كبر باطن وشهوة خفية، كل هذا مهضر، كل هذا تحت مواطئ الأقدار، لا ينبغي للمسلمين أن يدوروا في فلكه، فإنه استهلاك للأعمار فيما يضر لا فيما يفيد، ولا فيما هو لغو لا فائدة منه ولا مضرة، بل هو ضار بمرة. فعلى المسلمين ألا يدوروا في هذا الفلك. الانتصار للنفس شيء بغير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في وصفه ما انتقم لنفسه قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيث يستقصي اتباعا للعدل، وإنما كان يصفح ويعفو اتباعا للفضل، وهو له أهل صلى الله وسلم وبارك عليه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس المسيرة يرشد ويعلم، وهو الإمام إمام الأئمة صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم المسلمين كيف يتعاملون، فيجعل أمثال هذه الأمور معفوا عنها مصفوحا عنها. أما ما يتعلق بالدين فهو الذي ينبغي على المسلمين أن يراعوه وألا يفرطوا فيه، فيدورون ما يدورون في هذا الفلك وحده، وأما ما يتعلق بالمسائل الشخصية وأما ما يتعلق بالحقوق البينية فعند الله في ذلك الجزاء، والله تبارك وتعالى يعطي بلا حساب، والله رب العالمين أكرم الأكرمين. والانتصار للنفس أمر بغيض، لأنه كأنما هو ذوق حظها وهي لا تشبع أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ينتصر لنفسه قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما ولا داب، إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد يحسب كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تعترضه في دعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى وفي إبلاغ رسالته عوائق تذكر، وهذا وهم كبير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عانى من الناس ما حطمه، حتى كان بعده لا يستطيع أن يقوم إلا بمشقة في الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما وصفت ما كان يصنع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالت: وذلك حين حطمه الناس. كانت هنالك في ذلك المجتمع الإنساني أهواء وكانت شهوات، لم يكونوا ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين، وإنما كانوا في النهاية بشرا. والنبي يقوم ويصحح المسيرة صلى الله وسلم وبارك عليه. كان الصحابة من المهاجرين والأنصار، وهما على رأس هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. كان المهاجرون والأنصار يقع بينهم ما يقع، قد لا يتصور ذلك كثير من الناس، ولكن القلوب على الإيمان منطوية وعلى اليقين مشتملة، ووقع ما وقع من تلك الأمور التي تقع بين البشر، ولكن المحبة قائمة، ولكن الإخلاص في القلوب ثابت، وإرادة الخير للغير هو من أكبر ما كان من صفاتهم رضوان الله عليهم. هؤلاء الأصحاب من المهاجرين والأنصار في غزوة المريسيع، لما وقع ما وقع من جهجاء من غلام عمر مع غلام من غلمان الأنصار، فقال هذا لما كسع: يا للأنصار. وقال هذا: يا للمهاجرين. فقام الأنصار وقام المهاجرون، كان بينهم تضارب بالأيدي والأكف والنعال. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو قد قلتموها؟ دعوها فإنها منتنة. فلا يجوز التعصب لشيء، ولو كان لهذا اللفظ الشريف، وهو وصف قائم بشرفه يوصف به من كان متحققا به ومن كان واقعا ذلك الوصف عليه، يوصف به ويعطيه شرفه وحظه من التقدير ومن معرفة المكانة ومن سمو المنزلة التي أنزله الله فيه، كل ذلك كذلك. ومع ذلك فلا يجوز أن يقال: يا للمهاجرين، يا للأنصار، ثم يقع ما يقع بينهم. فقال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: أو قد قلتموها؟ دعوها فإنها منتنة. ثم أمر بالمسير في وقت لم يكن يسير في مثله، فما زال سائرا بهم عامة ذلك اليوم والليلة التي تلتهم، فما هو إلا أن وجدوا مس الأرض بعد، حتى راحوا في سبات عميق، فلما أفاقوا لم يكن بينهم شيء. فاستهلك النبي صلى الله عليه وسلم الطاقة فيما يفيد، ولم يجعل شيئا مذخورا منها يمكن أن يوجه في غير وجه، فأمرهم بالرحيل في وقت لم يكن يرحل فيه، ثم ما زال سائرا بهم عامة اليوم وطول الليلة، فما هو إلا أن وجدت جنوبهم مس الأرض حتى راحوا في سبات عميق، وهم إخوان متحابون متآلفون متعاضدون، يحب الواحد منهم لأخيه ما يحبه لنفسه. أقول لك إنك لا تستطيع أن تتصور أنك تلغي كل ما بينك وبين أخيك من تلك الحدود المصنوعة والمواضعات التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى، فما زال التكلف قائما في المعاملات، وهذا أمر بغيض. ولذلك كان من كلام السلف: أيضع أحدكم، أيمد أحدكم يده في كم أخيه، يعني في كيسه، كان يضع فيه نقوده دراهمه ودنانيره فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا لا. قال: لستم بإخوان إذن، لأنهم لو كانوا كذلك على وصفه لما أخذ ما لا يستحقه، ولكان مال أخيه في الرعاية والحفظ كمال نفسه سواء بسواء، وكان أخوه الذي مكنه من ماله محبا له يجعل ماله ماله، فهذا ما تستطرق فيه المحبة بين المسلمين، فأين هي؟ إن هذا الدين يذيب الفوارق المصنوعة من العصبيات التي لم تشرع، ومن المواضعات التي لم ينزل الله بها على خلقه سلطانا، يجعل القلوب قلبا واحدا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتآلفهم وتعاضدهم في معنى ما قال صلى الله عليه وسلم: فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن الله رب العالمين جعلنا جميعا إخوة في دينه سبحانه وتعالى تكرما منه وتفضلا، ويكون حتما ولا محالة بين الناس لا يكون من البشر غير المعصومين، ولا حرج، لا يعير أحد بذلك ولا يمشى بذلك في المجالس ولا شيء، فماذا كان؟ بشر غير معصومين، ولكن يفيئون إلى الحق المبين ويرجعون إلى الصراط المستقيم. ولا شيء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تكلم الناس بالإفك واستشرى الأمر وآذاه ما كان، وآذى أبا بكر والمؤمنين وعائشة الطيبة الطاهرة المبرأة رضوان الله عليها وعلى الصحابة أجمعين، ولم ينزل الله تبارك وتعالى عليه في البراءة بعد شيء، فماذا صنع؟ ولا رؤيا منام، صعد المنبر وجمع الناس من المهاجرين والأنصار ومن كان حاضرا فقال: أيها الناس، على ما يؤذيني في أهلي من يؤذيني؟ والله إن ذلك لمع رجل ما أعلم عليه إلا خيرا، يريد صفوان رضي الله عنه. لماذا يؤذيني الناس في هذا العرض المصون؟ أو بلغت الحطة ووصل الانحطاط في الدرك إلى هذا الدرك الهابط الذي لا درك تحته؟ أي شيء هذا؟ نبي العفة والعفاة والفضيلة يرمى هكذا الرمي القبيح؟ فقال: على ما يؤذيني أقوام في بيتي ومع رجل والله ما علمت عليه إلا خيرا، ما دخل بيتي إلا وهو معي رضي الله عنه. فما أسيد بن الحضير وهو من سادات الأوس فقال: يا رسول الله، إن كان منا كفيناك إياه، وإن كان من غيرنا فمرنا فيه بما ترى. وعبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان حاضرا، فرد على أسيد بن الحضير رضي الله عنه قال: أما إنك ما قلت ما قلت إلا لعلمك بأنه ليس منكم، يعني هو من الخزرج وليس من الأوس، فقلت ما قلت، فأنه يقول: لو كان من الأوس ما قلت ما قلت، فماذا كان عندما سمع أسيد هذا الكلام من سعد رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين؟ قال أسيد لسعد بن عبادة: إنك منافق تدافع عن المنافقين. والرمي بالنفاق على هذا النحو مع الرمي بالدفاع عن المنافقين نفاقا أكبر، لأن المعنية إنما هو عبد الله بن أبي شيخ المنافقين بغير مدافعة، سلمت له راية المنافقين فهو علمه وصاحب رايته، فقال: إنك منافق تدافع عن المنافقين. فرد بعض الناس على بعض من أوس وخزرج، وكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي محضره مثال، فأخذ يخفض من فائرتهم ويسكن خواطرهم حتى سكن الناس. ثم ماذا؟ لا شيء. هذه نفوس بشرية ليست بمعصومة، وكلنا يخطئ، وكلنا يأتي منه ما يتناسب مع عدم العصمة، ولكن نفيء إلى الحق المبين ونلزم الصراط القويم المستقيم. فعلينا عباد الله أن نفيء إلى أمر الله، وأن نجتهد مع قلوبنا إقبالا عليها وتفتيشا فيها، حتى نخرج منها مستلين برحمة رب العالمين في شهر الصيام ما بها مما يضرنا ويضرها. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. طهروا موضع نظر الله إليكم عباد الله، قبيح قبيح أن تلتفتوا عناية ورعاية وتجميلا وتجذيبا وتهذيبا لموضع نظر الخلق إليكم، وتغفلون في الوقت عينه عن موضع نظر الحق إليكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم، تجملونها لغيركم من إخوانكم من المخلوقين، وتأنف أن يكون عليك ما تنزلق العين عنك بسببه من قدر أو دنس أو شائبة أو هفوة، وهنالك من يتعمقون متكلفين في رعاية الظاهر، فأين رعاية الباطن؟ أين رعاية القلوب؟ موضع نظر الحق إليك قلبك الذي بين جنبيك، وأما موضع نظر الخلق إليك فهيئتك ووجهك وظاهرك، فلا تجعل الأمر معكوسا، هذا لا يليق بك، وأنت مسلم موحد متبع لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، لا يليق. أقبل على قلبك، فتش فيه، انظر في نواحيه، أقبل عاطفا على أحنائه، وانظر في أنحائه، وتأمل في جوانبه، واستخرج ما فيه من سخائمه. نسأل الله أن يستخرج سخائم صدورنا. فعلينا أن نلتفت لهذا الأمر، ولا يكون إلا بالتزكية، تزكية الأنفس، وتزكية الأنفس لا تكون إلا بما شرع الله من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن القلوب والأرواح لا تزكو ولا تصفو ولا تستقيم إلا بزاد من الكتاب والسنة، وهذا شهر القرآن، فأين أنتم منه عباد الله؟ ليس لوكا للآيات بالألسنة تهبط بها في الأشجار. نعم، هنالك تلاوة التعبد، وأين التدبر؟ فلتجعل له أوفى النصيب، فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن ليتدبر فيه، ولم يجعله هكذا مهجورا، وإن كنت له تاليا وعليه مقبلا، ولكن من مراتب هجر القرآن أن لا يتدبر في معانيه، كما بين العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة: فراجعه غير مأمور حتى تعرف حقيقة تلاوة كتاب الله. ابتل في رمضان، تصدق واستخرج بخلك، وأقبل على ربك. فكذلك كان نبيكم في رمضان وفي غير رمضان كان أجود ما يكون. أمسكوا الألسنة وراقبوها ولن تستقيم حتى تستقيم القلوب، فاسألوا الله أن يجعلها مستقيمة، وكونوا على صراط الله المستقيم، لا تضيعوا الفرصة، فإن اليوم الذي يذهب لن يعود، ورمضان إذا ولى فقد لا يعود وأنت في الحياة، ولن تصوم صيام المسلمين في قبرك، نعم ممسك أنت عن كل شيء في قبرك، ولكن هل تتنزل عليك في القبر رحمات بصدقات جاريات وعلم نافع وولد صالح، أن يتنزل على الأبعد في قبره ما يتنزل من سخط الله وعذابه؟ أضل الخلق وطعن فيهم وحمل عليهم وظلمهم وآذاهم وخلف بعده شرا عظيما، فينبغي علينا أن نلتفت، إذا لم نلتفت الآن فمتى نلتفت؟ إن الكافر يطلب الرجعة إذا عاين العذاب، ويطلب الرجعة عند الموت، ويطلب أن يرجع إلى الحياة، لا ليتلذذ بنعيمها ولا ليقبل على شهواتها، ولكن يطلب الكافر عند الموت وقد سأل الرجعة أن يرجع إلى الدنيا ليطيع الله. وكذلك يسألون في جهنم في سوائها، ويقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا يتكلمون بعد فيها أبدا، وإنما هو الشهيق والزفير. فإذا كان الكافر يطلب الرجعة عند معاينة الموت ليعمل صالحا، لا ليزداد من العمل الصالح، ولا ليعود للذاته وشهواته وفجوره. فأنت في الدنيا، أنت فيها، الآخر يطلب الرجعة فلا يعطاه، فالعاقل من يستثمر وقته ويحفظ جهده ويقبل على ربه ويزكي قلبه ونفسه وصدره وبدنه بطاعة الله وحده. علينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله، عسى الله رب العالمين أن يقبلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.